حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. إلهنا إلهنا ما دعوناك إلا حسن ظن بك وما أرجوناك إلا ثقة فيك وما أرجوناك إلا ثقة فيك وما خفناك إلا تصديقا بوعدك ووعيدك. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه ودمعت لك عيناه. يا ملاذنا إذا ضاقت الحيل ويا ملجأنا إذا انقطع الأمل. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. يا ملاذ الخائفين ويا أنيس المنكسرين. يا بقوتك وقدرتك ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل. ربنا إنا وإن عصيناك فإنا نحبك ونخاف عقابك نرجو جنتك ونخشى عذابك نرجو جنتك ونخشى عذابك. جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فتب علينا يا اللهم انظر إلينا هذه الساعة نظر المرحومين. اللهم انظر إلينا هذه الساعة نظر المرحومين ونظر المقبولين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا. اللهم اعف عنا. اللهم واجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا ومن له حق علينا من النار. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. إلهنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة وراحة يا رب العالمين. اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر اللهم فلا تحرمنا خيرها اللهم فلا تحرمنا خيرها اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم واجبر كسر قلوبنا لفراق شهر رمضان اللهم وقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم ولا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا التعب والسهر يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكرومين إلهنا رحماك رحماك بالأرامل والمطلقات والمعلقات رحماك رحماك باليتامى والفقراء والمساكين اللهم واجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم واشف مرضى السحر والعين والمس اللهم أنت رب الداء ورب الدواء فاشفهم من كل داء. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم من صلى معنا في الأعوام الماضية وقد أدركتهم المنون اللهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة هي دارهم وقرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا. اللهم واغفر لعامل هذا المسجد اللهم واغفر لجماعة هذا المسجد اللهم واجز رجال الأمن الذين ينظمون السير في مسجدنا خيرا اللهم واجزهم عنا خير ما جزيت محسنا على إحسانه يا رب العالمين. اللهم واغفر لوالدينا كما ربونا صغارا اللهم ومن كان منهم مريضا اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك. اللهم ومن كان من والدينا ميتا اللهم واغفر له وارحمه اللهم وأنزل على قبره شآبيب الرحمات اللهم وأنزل على قبره شآبيب الرحمات اللهم اجعلنا وإياك راض غير غضبان يا رب العالمين. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات والمعتكفين، اللهم ويسر أمورهم وفرج كروبهم واغن فقيرهم وزوج عازبهم وارزق من كان منهم عقيما بالذرية الصالحة يا رب العالمين. اللهم واقر أعين الآباء بصلاح ذرياتهم، اللهم ومن كان من بيننا عاقا لوالديه اللهم فرده إليهما ردا جميلا، وارزقه توبة نصوحا، واجعله قرة عين لوالديه يا رب العالمين. اللهم وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم وأنزل عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم واحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم واحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمرا رشادا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وانصر إخواننا المرابطين على الحدود، اللهم انصرهم بنصرك واكلأهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين منصورين بقوتك وقدرتك يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.